والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عجز عن قيام بها وخروج منها صلى جالسا واستقبل القبلة ودار كل من حرفت في الفرض لا النفل وتقام الجماعة فيها مع عجز عن قيام كمعي قدرة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. من جملة الأعذار السفر لأنه مظنة المشقة، ولأجل ذلك دخلت في الرخص كرخصة الجمع بين الصلاتين على المسافر وقصر الرباعية. ثم قد يكون المسافر في لجة البحر في السفينة، السفينة قديما معمولة من أخشاب من خشب الأثلي أو غيره من الأخشاب، ألواحا يضمون بعضها إلى بعض ثم يسمرونها بمسامير، كما في قول الله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. الدسر المسامير التي يربطون بها هذا المسمار في هذه الخشبة ونحوها. ثم قد يبقون في لجة البحر أياما، وذلك لأن سيرها سير بطيئا، ولأنها تعتمد على الريح التي تدفعها. ولذلك قال تعالى: يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إذا شاء الله تعالى سكنت الريح، وإذا سكنت وقفت وركدت على البحر. ولا تغوص في البحر، وإنما تبقى على ظاهره لأنها من هذه الأخشاب، يحتاجون إلى أن يصلوا فيها، وقد تكون واسعة يركبون فيها بإبلهم وبأمتعتهم. فعلى هذا إذا كانت واسعة صلى وهو قائم، وصلوا الجماعة وهم قيام، والسفينة في سيرها، ولا تضرهم. فإذا كانوا قادرين على أن يصلوا قياما عملوا بذلك، ولا تصح منهم وهم قعود مع القدرة. أحيانا لا يقدرون، لأنها قد تكون في رجة البحر والبحر يضطرب بكثرة الأمواج، وإذا اضطرب لم يثبتوا فلا يستطيعون أن يقوموا. في هذه الحال يصلون جلوسا. وإذا انحرفت السفينة عن القبلة مالوا إليها، هذا إذا كانت الصلاة فرضا. وأما إذا كانت نفلا فإن المتنفل يصلي على راحلته ولو لغير القبلة، ولا حرج عليه في ذلك. فكذلك في السفينة يتنفل وهو على بعيره، وكذلك في السفينة. في هذه الأزمنة جاءت هذه الحافلات وهذه السفن الجديدة، فالباخرة قد يكون طولها 50 مترا أو 100 متر، وكذلك عرضها، وتحمل الأشياء الثقيلة، وسيرها بانتظام في جهة واحدة، وليست تعتمد على الرياح، ولكن فيها أماكنات تدفعها، وسيرها سريع. فعلى هذا في الباخرة يلزمهم أن يستقبلوا القبلة وأن يصلوا جماعة ولا يتأثرون بالرياح ولا بالأمواج، فيصلون وجوههم إلى القبلة ويصلون وهم قيام. ومن لم يقدر على القيام منهم فله أن يجلس، قد يكون بعضهم يعجز بأنه ينظر مثلا إلى البحر أو نحوه، ويكون نظره سببا في دوران أو غثيان ونحو ذلك. فهكذا. وأما السفن البرية فبالنسبة إلى الحافلات، هذه الحافلات يلزم أهلها إذا كانوا مسلمين أن يتوقفوا وأن يصلوا على الأرض الفريضة. فهناك محطات ومواقف في داخل المملكة وفي خارجها، يلزمهم إذا حان الوقت أن يقفوا ويصلوا، والوقت فيه ساعة. إذا دخل وقت الظهر فإنه يمتد نحو ساعتين، فلا بد أنهم يصلون في هاتين الساعتين، ولهم أن يجمعوا معها العصر إذا جد بهم السير، وإذا كانوا يصلون قبل وقت العصر لم يجمعوا، صلوا الظهر في وقتها ولو جاء قصرا، ثم ساروا، وإذا وصلوا إلى بلادهم وقت العصر صلوها كاملة. وكذا العشاءين، إذا كانوا سائرين صلوا العشاءين في وقت إحداهما، المغرب أو العشاء، ثم بعد ذلك واصلوا السير، ويقصرون العشاء. فإن علموا أنهم يأتون إلى بلدهم قبل العشاء، قبل الإقامة، لم يقصروها، صلوا المغرب وصلوا العشاء إذا وصلوا إلى أهليهم. هذا بالنسبة إلى الحافلة. يجوز أن يصلون في النوافل ولو غير القبلة. الذي يريد أن يتنفل لا يقول قفوا لي حتى أتنفل، بل إن عليه في هذه الحال أن يصلي وهو على كرسيه ولو لغير القبلة، سنة الظهر قبلية أو بعدية، وكذلك بقية التطوعات حتى الوتر. بالنسبة إلى القطار، القطار إذا سيره معتدل غالبا ليس فيه استدارات، يعرف الذي يصلي جهة القبلة، يستطيع أن يصلي وهو قائم، الفرض يستطيعون أيضا يصلوهم جماعة ولو كان القطار سريع السير، فيصلون فيه قياما. من عجز منهم فإنه معذور إذا صلى جالسا. وأما استقبال القبلة فإنهم يستقبلونها، يعرفون جهة القبلة ويتوجهون إليها إذا كانت الصلاة فريضة، فإن كانت نافلة جاز أن يستدبر القبلة أو يجعلها عن أحد الجانبين، النافلة يتسامح فيها. ها هنا أيضا الطائرة، وذلك إذا كانت في داخل المملكة فالغالب أنه لا يخرج الوقت، يعني يدخل عليهم الظهر إذا كانوا مثلا قد أقلعت الطائرة، أقلعت مثلا في الساعة 11:30 قبل دخول وقت الظهر، ولكن يعلمون أنها تصل المحطة التي يريدون في الساعة 2 أو نحوها على الأكثر، يعني 1:30، فيؤخرون الصلاة إلى أن يدخل الوقت، إلى أن يصلوا 1:30، 2 إذا وصلوا صلوها في بلادهم صلاة كاملة. لكن أحيانا يتواصل الطيران إذا كانت البلاد بعيدة، قد يتواصل 10 ساعات أو قد يتواصل إلى 15 ساعة وهم في الجو ما نزلوا، وتفوتهم عدة صلوات. يوجد في بعض الطائرات مكان واسع يصلي فيه 2، ففي هذه الحال يصلون كل 2 جماعة إلى أن ينتهوا، ولو كانوا 200 أو أكثر يصلون قياما، كل من صلى الفريضة يقصرها، الله 2 والعصر 2، يجيء الآخرون وهكذا، وكذا العشاءين، ولا يجوز أن يؤخرها إلى أن يخرج الوقت. بالنسبة لصلاة الصبح فإنها فيها إشكال، وذلك لأنه ينتهي وقتها بالإشراق بطلوع الشمس، كثير من أهل النقل سيارات النقل ينقلون طالبات أو مدرسات يركبن معهم قبل دخول وقت الفجر، يمرون بمحطات ويقول أني إذا وقفت بهن أخشى عليهن، فإن هناك من قد يتربص من الفسقات ونحوهم، فأنا أواصل وأؤخر الصلاة، أصل إلى البلدة التي أنا أقصدها بعد الإشراق أو في آخر الوقت، فكيف أصلي وكيف يصلينا؟ البلاد والحمد لله آمنة، وعليه أن يختار المحطات التي تكون آمنة ويرسل لهن أن يصلينا، والعادة أنه يكون معه إحدى محارمه كأمه أو زوجته أو أخته فينزلنا للصلاة ويصلي وهو في المسجد مع الجماعة ويزول المحذور. قال رحمه الله تعالى: وتصح مكتوبة على راحلة واقفة أو سائرة لتأذ بوحل أو مطر ونحوه كثلج أو برد، لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي. وقال: العمل عليه عند أهل العلم، وفعله أنس رضي الله عنه ذكره أحمد، فإن قدر على نزول بلا مضرة لزمه، وقام وركع كغيره حالة المطر، وأومأ بسجود إن كان يلوث الثياب بخلاف اليسير. وقع هذا كما ذكر يعلى بن أمية أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فحضرت الصلاة وأمطرت السماء واستنقع المطر في الأرض، ولم يقدروا أن يصلوا على الأرض لأنها كلها مستنقعة، لا يستطيعون أن يركعوا، أن يسجدوا، أن يقعدوا، أن يتشهدوا على الأرض. عند ذلك بقوا على رواحلهم وصفهم صفوف، يستطيعون على المطايا أن يصفوا المطايا صفا أو صفين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن وأقام، تقدم بهم وهو على راحلته وجعل يصلي بهم وهم صفوف خلفه والمطايا مذللة لم تتحرك. يمكن أنهم يمسكون بأزمتها حتى لا تتقدم ولا تتأخر، يكبر ويسمعهم، يركع ويسجد وهو على ظهر ناقته، يجعل السجود أخفض من الركوع، وذلك لأنهم لم يستطيعوا أن ينزلوا، السماء من فوقهم يعني المطر، المطر يمطر، والبلة من تحتهم، الأرض مبتلة من تحتهم، يعني مستنقعات وطين ما دحض. فهكذا أمرهم بأن يصلوا وهم على رواحلهم. ومثلها أهل السيارة إذا مطرت السماء وابتلت الأرض ولم يجدوا محطة أبيئة مسجد وخافوا الفوات، فإنهم يقفون ويستقبلون قبلة في سيارتهم ويصلون وهم على كراسي السيارة على مراتبها، ويجعلون السجود أخفض من الركوع. ذكر أيضا أنه قد يستطيع أن ينزل إذا كان هناك المطر قد توقف، وإذا نزل لم يستطع السجود، وذلك لأن الأرض تكون مبتلة ومستنقعة وفيها طين، لا يستطيع أن يسجد، قد ينغمس وجهه في الماء وتبتل عضى ثيابه إذا جلس، فماذا يفعل؟ في هذه الحال يقف ويكبر ويقرأ، كذلك لو كانوا جماعة ثم يركعون الركوع ليس بشيء صعب، وبعد الركوع يرفع، أما السجود فإنهم معذورون لأنهم لو سجدوا لانغمسوا في الماء أو في الطين، وكذلك تلوثت ثيابهم إذا جلسوا عليها فيومئون بالسجود وهم قيام، يجعلون السجود أخفض من الركوع. إذا كان الركوع مستوي فإنهم ينحنون أكثر منه في حالة الركوع. الجلسة بين السجدتين يرتفع حتى يقف قائما، وكذا حالة التشهد، هذه حالة من حالات العذر. قال رحمه الله تعالى: وتصح مكتوبة على راحلة لخوف انقطاع عن رفقة، عن رفقة بنزوله أو خوف على نفسه النزل، إن نزل من عدو، إن نزل من عدو ونحوه، كسيل وسبع أو عجزه عن ركوبه نزل للصلاة، فإن قدر ولو بأجرة يقدر عليها نزل. والمرأة إن خافت تبرزا وهي قفرة صلت على الراحلة، وكذا من خاف حصول ضرر بالمشي، ذكرهما في الاختيارات. وعليه أي المصلي على الراحلة المكتوبة لعذر الاستقبال وما يقدر عليه من ركوع أو سجود أو إيماء بهما، وطمأنينة لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا تصح مكتوبة على راحلة لمرض نصا، لأنه لا أثر للصلاة عليها في زواله، لكن إن عجز عن ركوب إن نزل أو خاف انقطاعا ونحوه جاز له الصلاة عليها كالصحيح وأولى. ومن أتى بكل فرض وشرط لمكتوبة أو نافلة وصلى عليها، أي الراحلة، أو صلى بسفينة ونحوها كالمحفة سائرة أو واقفة، ولو بلا عذر من مرض أو نحو مطر أو مع إمكان خروج من نحو سفينة، صحت صلاته لاستيفائها ما يعتبر لها. هذه صلاة المعذور على الراحلة من الأعذار إذا كان سائرا على راحلته يطلب عدوا، وهذا العدو هارب، وإذا نزلت تصلي هرب وابتعد ولم تدركه، وقد يفتك بالبلاد، فأنت مسرع السير إما على بعير وإما على حمار أو فرس، وإما في هذه الأزمنة على سيارة أو على دباب أو نحو ذلك، فلك أن تصلي بالإيماء على البعير وأنت تومئ إيماء، ولك أيضا أن تصلي وأنت تمشي على قدميك. وفعل ذلك بعض الصحابة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يطلب عدوا ليقتله، وحضرت الصلاة وخاف أنها تفوت، فصلى وهو يومئ إيماء وهو يمشي، وقاس ذلك على صلاة الخوف لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فصلى يومئ إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع ليطلب العدو، فطلبه وأدركه وقتله. وكذلك أيضا هارب، هارب على قدميه أو على مركوب، هارب على بعير أو على حمار أو فرس، أو كذلك على سيارة أو دباب أو نحو ذلك، يطلبه عدو ليقتله أو يفتك به، أو يطلبه ويسعى أثره سبع من السباع الضارية كالأسود ونحوها، ويخشى أنه إذا توقف يصلي أدركه ذلك السبع، أو كذلك هارب من السيل إذا نزل سيل كبير وهرب حتى لا يغرق. فكل هذه أعذار يعذر في أن يصلي وهو يمشي، أو يصلي وهو راكب على بعيره، يومئ إيماء بقدر الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، والحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا هو صلاة الطالب أو الهارب على راحلته. وأما من الأعذار إذا كان مثلا يخشى فوات رفقه يريد أن يدركهم، ولو نزل يصلي لفاتوا عليه راكبين على رواحلهم أو على سيارات، أو كذلك يريد أن يدرك الرحلة، أو كذلك في هذه الأزمنة يحدد وقت السير الباخرة، وقد يكون بعيدا ويخشى أنه إذا وقف فاتته الباخرة وتعطل أسبوعا أو شهرا أو نحو ذلك. هكذا كذلك أيضا يقاس عليه المريض، يقول إذا نزلت أصلي لم أستطع أن أركب بعيري أو فرسي، لا يستطيع أن يركب إلا أن يحمله غيره، وهو الآن يسير على بعيره أو نحو ذلك، فهو معذور إذا صلى قبل الإيماء ولو كانت فريضة. فإذا جاز ذلك من القوي لعذر فمن المريض بالطريق الأولى. لازم يقف يصلي في الطريق، الطائرة يصلي، يصلي على ولو على كرسي. يقول والمرأة إن خافت تبرزا وهي خفرة صلت على الراحلة. المرأة كذلك تصلي على الراحلة إذا خافت أي خوف شديد. عادة المرأة على الراحلة قد تركب في محبة أو في مركب يسمونه المغبط، وقديما يسمى أيضا العمارية، يعني يجعل فوق البعير أعوادا ثم يجعل عليها كهيئة المجلس، تجلس عليه المرأة على ظهر البعير. وأما المحامل فإنها تكون على جانبي البعير، يركب في هذا امرأة وفي هذا امرأة، هذه المحامل. قد تخشى على نفسها إذا نزلت في هذه الحال تصلي وهي في محفتها. يقول ولا تصح مكتوبة على راحلة لمرض. عرفنا أن الراحلة قد لا يتمكن من استقبال القبلة ولا من الركوع والسجود، لأنه في حالة ركوبه يجلس على ذلك الرحل ويدلي رجليه عادة من اليمين وعن الشمال، أو يجعل رجليه في جانب من الجوانب عن اليمين وعن الشمال يدليهما، أو يتربع على ما يسمى بالمسامة أو نحو ذلك. فإذا ركب والحال هذا لم يعد الصلاة كما هي بالفريضة، في هذه الحال لا بد أنه ينزل ويصليها على الأرض. المريض الذي يقدر على أن ينزل ويقدر على أن يصلي لا عذر له، بل ينزل ويصلي. أما المريض الذي إذا نزل عجز عن أن يركب مرة أخرى وشك عليه فإنه معذور. قال رحمه الله تعالى ومن بماء وطين لا يمكنه الخروج منه يومئ بركوع وسجود كمصلوب ومربوط، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويسجد غريق على متن الماء أي ظهره لأنه غاية ما يمكنه، ولا إعادة في الكل، ويعتبر المقر لأعضاء السجود لقوله صلى الله عليه وسلم قبلت أن أسجد على سبعة أعظم، فلو وضع جبهته على قطن منفوش ونحوه مما لا تستقر عليه الأعضاء لم تصح، أو صلى معلقا أو في أرجوحة ولا ضرورة تمنعه أن يصلي بالأرض لم تصح صلاته لعدم تمكنه عرفا وعدم ما يستقر عليه، وتصح الصلاة إن حاذى صدره أي المصلي روزنة وهي الكوة قاله في القاموس، ونحوها كشباك وما لا يجزئ سجود عليه، وتصح أيضا على حائل صوف وغيره كشعر ووبر من حيوان طاهر، ولا كراهة لحديث إنه صلى الله عليه وسلم صلى على فروة مدبوغة، وتصح الصلاة أيضا على ما منع صلابة الأرض كفراش محشو بنحو قطن وعلى ما تنبته الأرض لاستقرار أعضاء السجود عليه، وتقدم في حديث أنس صلاته صلى الله عليه وسلم على حصير. هذه أيضا من الأعذار، وإن كانت ليست خاصة بالمسافر، فصلاته إذا كان مربوطا كالأسير قد يؤسر في سارية ولا يتمكن من الصلاة ويبقى مأسورا يومين أو أربعة أيام أو أكثر موثق على سارية أو على خشبة، صلاته تكون بالإيماء بقدر الاستطاعة ولو لغير القبلة. وكذلك أيضا المريض الذي لا يقدر على أن ينزل على الأرض يصلي مثلا وهو جالس ويركع ويسجد بالإيماء، وإذا استطاع يركع تماما ركع. وكذلك أيضا بالنسبة إلى السجود لا بد أن يسجد على الأرض، لكن إن سجد على وقاء فله ذلك. إذا سجد على هذه السجادات التي بينه وبين الأرض من سوجة من الصوف أو من الشعر أو من الوبر أو ما أشبه ذلك، فإنها والحال هذا تكون تكون صلاته عليها معتبرة. لكن إذا كان جالسا فلا يسجد على وسادة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دخل على مريض وقد جعل قدامه وسادة مشوبة من ليف أو نحوه فهو يسجد عليها فألقاها وقال اجعل سجودك أخفض من ركوعك صل بالإيمان. لا حاجة إلى أن يجعل وسادة مرتفعة إذا كان لا يقدر إذن هنا يصل إلى الأرض. وكذلك لو كان أمامه قطن منفوش أو صوف منفوش إذا سجد عليه مس جبهته وباق على انتفاشه فإنه لا يصح. لكن إذا اعتمد بوجهه عليه إلى أن التبد ووصل إلى الأرض صح ذلك، لأنه إذا صلى عليه وهو منفوش لم يكن مستقرا على الأرض، إنما سجد كأنه سجد في الهواء، فلا بد أنه يعتمد بجبهته على ذلك الصوف نحوه. وكذلك يصلي على تجوز صلاته على الفرش وعلى السجاد إذا تحقق أنه طاهر. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على حصير، حصير منسوج من خوص النخل، نضحه بالماء وصلى عليه كما في حديث أنس. فلا بأس بالصلاة على هذه الفرش أيا كانت، خلافا للرافضة فإنهم لا يسجدون على مثلها. إذا أرادوا أن يصلوا في المساجد المفروشة جاءوا معهم بقطع من خرق قطنية مثلا أو من كراتين أو من مناديل أو من أوراق وما أشبهها يسجدون عليها ولا يستبيحون السجود على هذه الفرش. ولا ندري ما شبهتهم، فالمسلمون والصحابة يصلون على الفرش المنسوجة، المنسوجة من الغزل من القطن أو من الصوف أو من الشعر أو من الوبر أو على جلود مدبوغة ولو فيها شعرها أو ما أشبه ذلك. يقول ويسجد غريق على مثل الماء أي ظهره، أي هكذا الغريق الذي في لجة البحر يصلي ولا يستطيع أن يغمس وجهه يصلي على الماء ويسجد عليه. إنسان مثلا يمشي في نهر أو في سيل وادي ولم يستطع أن يخرج لطول الماء وحضرته الصلاة فيصلي ويركع بقدر ما يستطيع السجود، يجعل جبهته على الماء، الماء الذي يجري أو الماء الذي يستنقع يجعل وجهه عليه، ولا يلزمه أن يغمس وجهه إلى أن يصل إلى الأرض، وقد تكون الأرض بعيدة كمتر أو نحوه، وهو يمشي ولم يستطع أن يخرج فهو معذور في ذلك. هذاك كان قديما في المساجد في المملكة كلها كانوا يصلون على التراب، وأحيانا يأتون بالحصبة والبطحة ويصلون عليها، ثم جاءت فروش تنسج في الأحساء من أعواد ينسجونها يسمون الواحدة المادة، ثم صار أهل المسجد يفرشونها ويصلون عليها. انقطعت هذه الفرش، انقطعت من الأحسن مع كثرتها قديما، كانت منتشرة في المملكة كلها. لما جاء مشروع الري والصرف، ذلك الشجر الذي كان ينبت على حافات الأنهار انقطع، وجاءت توسع وسع الله على الناس، وجاءت هذه الفرش. إذا لم يتيسر صلى على بلاط أو صلى على تراب أو ما أشبه ذلك، ولا حرج في الصلاة على هذه الفرش. يقول: أو صلى معلقا أو في أرجوحة ولا ضرورة تمنعه أن يصلي بالأرض لم تصح صلاته. المعلق لو كان مثلا متعلقا راكبا معلق ويقدر على أن ينزل لا تصح صلاته، كذلك الذي في أرجوحة، الأرجوحة مثل ما يترجح ويلعب فيها الأطفال يرتفع جانبها من هنا وجانبها من هنا، إذا ارتفع هذا انخفض الثاني، في هذه الأرجوحة لا يكون مستقرا على الأرض، يصلى هذه الأرجوحة ترتفع وتنخفض لا يعد مصليا، فلا بد أنه يصلي على الأرض لقدرته على ذلك. تقول: وتصح الصلاة إن حاذى صدره أي مصلي روزنة وهي الكوة. تصح الصلاة إن حاذى صدره المصلي روزنة. قد يجعلون في جانب في أحد جوانب المنزل مثل الكوة، إذا كانت في إحدى الجوانب يجعلون خشبا في هذا مرتفعا قليلا يجعلون عليه بعض الأمتعة يسمونه روزنة. فإذا كان مثلا يصلي عليها وحاذى رأسه هذه الرون الزينة وسجد عليها قد يصح إذا كان هناك عذر، وإلا فالأصل أنه يصلي على الأرض كما هو المعتاد. هي الصلاة أيضا إذا صلى على مكان فيه ما يسمى بالثيل والأرض تسقى بماء طاهر أجاز ذلك. في هذه الحدائق الكبيرة في المملكة وفي غيرها قد لا يجدون مصلى إلا هذه الحدائق التي فرشت في هذا العشب الذي هو السيل الذي هو أخضر، إن كانت هذه الأرض هذا النبات يسقى بماء طيب طاهر جاز أن يصلى فيها، ولو أنه لم يباشر الأرض بل بينه وبينها هذا النبات. فنرى الحال هذا أنه لا مانع، أما إذا كانت تسقى بماء النجس مياه المجاري ونحوها فلا تجوز الصلاة فيها، وإذا وجد المساجد لازمه أن يصلي فيها. في هذه البلاد والحمد لله المساجد متوفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو الحسن علاء الدين بن محمد بن عباس البعري الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الثالثة والأربعون في الأمر المجرد عن قرينة، قال رحمه الله تعالى: وهاهنا فوائد أصولية تتعلق بالأمر، ومنها أن الكتابة أو الإشارة هل تسمى أمرا أم لا؟ ذكر أبو البركات في المسودة عن القاضي أنها لا تسمى أمرا حقيقة، وذكر القاضي في الجامع الكبير في الكلام على وقوع الطلاق بالكتابة أن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بدعوة جميع الناس إلى الإسلام، ثم كتب إلى كسرى وقيصر فقام ذلك مقام دعوتهما إلى الإسلام، وهذا يقتضي أن يكون أمرا حقيقة، والله أعلم. لقد عرفنا أن الأمر هو ما يقتضي الفعل من المأمور، والأصل أنه بالكلام، فيكون بالفعل أنه صل، تطهر، اقرأ، اجلس، اخرج، وقد يكون بلفظ الأمر: أمرك بالصلاة، أمرك بالمعروف، أمرك بالعدل، كقوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يكفي لو قال: اعدلوا وأحسنوا، كما في آية أخرى: اعدلوا هو أقرب للتقوى، أحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا أمر. الأمر بالإشارة هل يكون أمرا إذا أشار إشارة، أشار إلى إنسان وأشار إلى الباب، يفهم أنه يقول: أخرج مع هذا الباب، أو أغلق هذا الباب، أو أطفئ هذه الأنوار، أو أوقدها؟ الإشارة المفهومة تقوم مقام الأمر الصريح، قد يحتاج إليها كمخاطبة الذي لا يتكلم وهو الأخرس. هكذا. أما بالنسبة للكتابة فإنها تدل على الأمر، لأن الحروف ظاهرة في أنه يأمر بكذا وكذا، ويحتاج إليها قديماً. يكتب إلى أهله أن افعلوا كذا وكذا، اشتروا وبيعوا وأنفقوا وتصدقوا، ويكون ذلك أمرا لهم وكذلك لأولاده. يكتب لولده أنفق من كذا وكذا، وتصدق من كذا وكذا، أخرج زكاة كذا وكذا، ويمتثل الأولاد. مجرد هذه الكتابة التي هي مفهومة معروفة ويقع بها جميع الأحكام، لو كتب بحروف واضحة أني قد طلقت فلانة زوجته وسماها، وقع الطلاق، وذلك لأنه صريح. الكتابة تعتبر قائمة مقام الأمر. قال رحمه الله تعالى: ومنها هل يحسن الاستفهام عن الأمر المجرد، هل هو واجب أم لا؟ ذكر القاضي أبو يعلى في ذلك منعا وتسليما. قد يكون هناك أمر المأمور قد يسأل: أنت أمرتني بكذا، فهل هذا الأمر أمر إلزام أم أمر ندم؟ يسأل: أمرتني بأن أبيع تلك الدهر أو تلك الشاة، أمرتني بأن أبيع على فلان بدين، أمرتني بأن أقبض الدين الذي لك على آل فلان، هل أنت ملزم أو أنت غير ملزم؟ هذا معنى الاستفهام في الأمر. إذا أمر أمرا مجردا فالمأمور أن يسأل الآمر، يقول: هل أمرك أمر إيجاب أم أمر استحباب؟ فإذا كان أمر يأكد عليه وقال لازم أنك تفعل، دل على أنه واجب. وهذا قد يدخل فيه الأوامر الشرعية، يعني أوامر النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على أنها واجبة، ولكن قد يسأل، قد يسألون: هل أنت تلزم بذلك ويكون إجابا، أو ليس بواجب ولكنه مستحب؟ في هذه الحال يكون هذا إلا من من الاستفهام والتحقق عن الأمر. قال رحمه الله تعالى: ومنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسمى أمرا حقيقة أم لا؟ قال أبو البركات: لا يسمى أمرا حقيقة، بل مجازا في قول إمامنا وأصحابه والجمهور وأصحابه والجمهور. وقال بعض المالكية وبعض متأخر الشافعية: يسمى أمرا حقيقة، وأقره عبد الحليم رحمه الله، وذهب أبو الحسين البصري والقاضي أبو يعلى في الكفاية إلى أن لفظة الأمر مشتركة بين القول والبيان والطريقة وما أشبه ذلك. قال: وهذا هو الصحيح لمن أنصف. قلت: وهذا يقتضي أن يسمى أمرا حقيقة، وهذا ينبغي إذا ثبت التأسي بفعله صلى الله عليه وسلم. التوجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم تارة تكون بالقول، وتارة تكون بالفعل، وتارة تكون بالإقرار. بالنسبة إلى الأقوال التي يقولها، فالأصل فيها أنها للوجوب، وقد يدل الدليل على أنها للاستحباب والندب لا للوجوب. في حديث وفد عبد قيس أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. الأصل في هذه الأوامر أنها للوجوب والنواهي للتحريم. وكذلك أيضا كثير من الأحاديث التي فيها لفظ فعل الأمر كقوله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فالأصل بهذه الأفعال أنها للوجوب، ولكن قد لا يكون الوجوب عاما بل يكون موجها إلى بعض الناس لا إلى جميعهم. يكون بعضهم معذورا إذا أخل بذلك. لا شك أن الإنسان مأمور بمثل هذه الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم لأنها موجهة إلى جميع البشر. أما بالنسبة إلى أفعاله فالأصل أنه قدوة لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأفعاله الأصل أنها تشريع، وقد توسع العلماء توسعوا فيما يتعلق بالأوامر وفيما يتعلق بالأفعال. على هذا فالصحيح أن الأفعال إن كانت عبادة فالاقتداء به واجب إلا إذا دل الدليل على أنها نوافل، كالصلاة بالليل كونه يصلي أربعا طويلة ثم يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن إلى آخره. الله تعالى ما ألزم بذلك، قال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، لم يكن معه إلا لطائفة. وكذلك أيضا لم يلزم الأمة بما كان يفعله، مثل نوافله التي تسمى الرواتب قبل الفرائض وبعدها كان يواظب عليها، ولم يلزم بها أصحابه. وكذلك أيضا بالنسبة إلى العبادات الأخرى كان مثلا يصوم حتى يقال لا يفطر، يعني يسرد الصيام ثم يفطر حتى يقال لا يصوم، ولم يكلف الأمة بأن يفعلوا ذلك كله، بل إنه رغب في الصوم أن تطوع. الاعتكاف كان يعتكف العشر الأواخر ولم يلزم الأمة أن يعتكفوا، وليس في الآية القرآن دليل على وجوبه، لأن الله تعالى إنما ذكره بقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وبقوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون. فلا يدل على أن الاعتكاف فريضة على الأمة، ويقال كذلك في سائر أفعاله. وأما التقرير فالأفعال التي يكرها تعتبر من السنة، أو صلاة ركعتين قبل المغرب ثبتت بقوله صلوا قبل المغرب ركعتين، لكنه قال لمن شاء، دل على أنها ليست حتمية. وكذلك أقرها يدخل بعد الأذان والصحابة يصلونها ويقرهم، أو يكون معهم بالمسجد قبل الأذان وإذا أذن وانتهى قاموا وصفوا يصلون ركعتين قبل الإقامة. وقد دل عليها أيضا قوله بين كل أذانين صلاة، مما يدل على أن ذلك مشروع ولكنه ليس بواجب، أي لمن شاء. والله أعلم.